إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن المتبع لآية القرآن تمر به آيات مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وغير ذلك من الآيات وهذه الآيات الكريمات تسجل اعترافات المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعترفون ويقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنه ربهم ورب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وأن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وبحمده فإذا كان هذا هو واقعهم وتلك هي اعترافاتهم فلماذا يا ترى بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى أي شيء كان يدعوهم ثم ما الذي حملهم على عداوته وبغضه بل ومحاربته ومجالدته بالسيوف والأمر وحقيقة الأمر أيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء من قبله ما جاءوا ليقرروا الناس بأن الله هو الرب الخالق المدبر إذ أن ذلك أمر مستقر في الفطر فطرة الله التي فطر الناس عليها والبشرية قاطبة تقر بذلك وتعترف إلا ما عرف من إنكار فرعون وأضرابه من الدهريين الجهلة والحمقاء ولكن الرسالة التي حملها الرسل ونزلت من أجلها الكتب ووقعت فيها الخصومة بين الرسل وأقوامهم هي إخلاص العبادة لله وحده وهو الإخلاص العبادة لله وحده وهو يعبر عنه العلماء بتوحيد الألوهية وذلك التوحيد الذي كفرت به قريش وأعلنت العداوة والبغضاء من أجله واضطرت المسلمين للفرار من مكة إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة بعد ذلك ومن أجله وقعت المصادمات والحروب وأريقت الدماء بدءا من سرية عبد الله بن جحش وغزوة بدر الكبرى ومرورا بأحد والأحزاب وانتهاء بفتح مكة وغزوة حنين ومن هنا وجب على كل من ينشد السلامة والعافية يحب الفوز برضا رب العالمين ورب العرش العظيم أن يدرك الفرق جيدا بين التوحيد الذي أقر به المشركون وهو توحيد الربوبية وبين توحيد الذي كفروا به وهو توحيد الألوهية، حتى لا يقع فيما وقع فيه المشركون الأوائل وأتباعهم من المشركين المعاصرين، وذلك من حيث لا يشعر فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وعلى اللبيب الفطن أن يعي بوضوح وأي تفريط منه في فهم التوحيد وإدراكه ومن ثم تحقيقه واعتقاده يجعله عرضة للوقوع في الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله ممن وقع فيه صرفا ولا عدلا. ثم اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، ومعناه الاعتراف والإقرار بأن الله هو الرب الخالق المدبر المتصرف وحده في هذا الكون. وهذا النوع كما تقدم اعترف به المشركون قديما وحديثا. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ويقول كذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وهذا التوحيد مستقر في الفطر، وقد اعترفت به البشرية قاطبة ولم ينكره إلا شواذ من الناس كفرعون وأضرابه من الدهريين والشيوعيين، وما أنكره هؤلاء إلا كبرا وغرورا، وذلك بألسنتهم فقط مع اعترافهم بقلوبهم بوجود الرب الخالق جل جلاله الذي يقول تعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أي جحدوا الربوبية بألسنتهم وأقروا بها في قلوبهم. وهؤلاء الدهريون الملاحدة الذين ينكرون الرب الخالق المدبر يزعمون لتفاهة عقولهم وسخافة تفكيرهم بأن الكون وجد هذا هكذا مصادفة، وأن الطبيعة هي التي تسير نفسها بلا مدبر ولا مسير سبحانه، هذا بهتان عظيم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لما جاءه قوم من أهل الجدل والفلسفة والكلام يجادلونه في توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دلجة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسى بنفسها وتفرغ حمولتها وترجع، كل ذلك من غير من يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علويه وسفليه؟ وأما النوع الثاني من التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. ومعنى توحيد الألوهية إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فالألوهية هي العبادة، والعبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. عرفها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية. ولا يجوز للعبد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فضلا عن أن يصرفها لمن دونهم من البشر والشجر والحجر والقبور والأموات. ولا تكمل العبادة إلا إذا استوفت أركانها الثلاثة، وهي الحب والخوف والرجاء. فالصحيح أن يعبد العبد ربه سبحانه لأنه يحب الله، ولأنه يخافه، ولأنه يرجو ما عنده من الرحمة والثواب، فمن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي ضال، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ منحرف يتمنى على الله الأماني، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي يائس من رحمة الله. ولقد أعلن القرآن الكريم صراحة عن الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لها أنواع كثيرة، فالصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجيران والإيتام والمساكين وابن السبيل والبهائم والحيوان والدعاء والذكر وحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والذبح والنذر والحلف والاستعادة والاستعانة والاستغاثة، كل ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها قليل أو كثير لغير الله تعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو استعان أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك الشرك الأكبر، وهو الذنب الذي لا يغفر، سواء صرف هذا النوع من العبادة لصنم أو شجر أو حجر أو نبي أو ولي أو حي أو ميت. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والقرآن من أوله إلى آخره مليء بالآيات التي تدعو إلى التوحيد بعامة وتوحيد الألوهية على الوجه الخصوص، وهو ملء أيضا بالآيات التي تحذر من الشرك وتصف عاقبته الوخيمة ونهايته البائسة. ولو لم يكن في هذا التحذير إلا الآية التالية لكفى، قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهل استجاب الناس لتلك النداءات الربانية وتلك التحذيرات الإلهية؟ كلا، إن المستجيبين لها قلة على مر العصور والأجيال. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد ضرب الشرك بأطنابه قديما وحديثا، ووصل اليوم حدا مخيفا في بلاد يدعي أهلها أنهم مسلمون موحدون، فتشييد القبور وتحسينها وبناء الأضرحة وإضاءتها ووضع السرج حولها، كل ذلك يسير على قدم وساق، والحجاج إلى تلك القبور والمزارات يفوقون حجاج البيت الحرام، لأن الحج إلى البيت الحرام يكون مرة في العام، فبينما الحج إلى تلك المزارات والأضرحة على مدار العام. ولا تبرأ ذمة العلماء المخلصين إلا إذا أنكروا ذلك الأمر العظيم والجرم الأثيم، ولا تبرأ ذمة الأمراء إلا إذا أزالوا تلك الأوثان والشركيات من بلادهم وخلصوا أبناء المسلمين من شرها وشؤمها. ونسأل الله عز وجل أن يوفق حكامنا في بلاد الإسلام للقيام به وللقيام بكل ما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اعلموا أن القسم الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات ومعنى هذا التوحيد أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته وأن نثبت تلك الأسماء والصفات وما دلت عليه من المعاني مع تنزيهه سبحانه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين فنحن نثبت لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل ومن الأسس والقواعد التي تقوم عليها عقيدة السلف في الأسماء والصفات أولا أن أسماء الله وصفاته توقيفية بمعنى إنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من الأسماء والصفات ولا يثبتون شيئا من ذلك بمقتضى عقولهم وأفكارهم كما أنهم ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص وما لم يصرح الكتاب أو السنة بنفيه أو إثباته من الأسماء والصفات فإنهم يتوقفون فيه بناء على ذلك الأصل العظيم والأصل الثاني سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك بن أنس من أئمة السلف يقول عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال رحمه الله الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة العربية معنى الاستواء وأنه معنى أن معناه على وارتفع على عرشه فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقاله وما قاله الإمام مالك يعد قاعدة عظيمة في جميع الصفات وقد أجمع عليها أهل السنة قاطبة فمن نسب إلى السلف أنهم يفوضون المعاني أي يقولون لا نعرف معانيها فقد افترى عليهم كذبا عظيما وزورا ومن زعم أن السلف يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فقد أبعد النجعة وكذب عليهم كذبا بينا القاعدة الثالثة في الأسماء والصفات السلف يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه بشيء من مخلوقاته سبحانه وتوضيح ذلك أن الله يسمع ويبصر ولكن سمعه وبصره سبحانه لا يماثل ولا يشابه سمع المخلوق وبصره لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات رابعا نزيه الرب جل وعلا عن صفة النقص والعيب تنزيها لا يفضي بهم إلى تعطيله عن صفة الكمال أو تأويلها أو تحريفها خامسا طريقة أهل السنة والجماعة فيما يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي طريقة الكتاب والسنة وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا نفي عام وهو السميع البصير، وهذا إثبات مفصل. فأجمل في النفي وهو قوله سبحانه ليس كمثله شيء، وفصل في الإثبات وهو قوله وهو السميع البصير. وأخيرا، فكل نفي في صفات الله فإنه يتضمن إثبات كمال، وليس هو نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس فيه مدح. ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. فعندما ننفي الظلم عن الله سبحانه فيتضمن ذلك إثبات ما يقابله وهو العدل التام لله رب العالمين. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran les exemples qui clarifient pour nous la signification de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du tawhid. Et il mentionne dans plusieurs versets, et si tu leur demandes, c'est-à-dire si tu demandes aux mushrikins de Quraysh qui les a créés, ils diront certes Allah. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que le créateur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que ce sont des mushrikins et des kuffars. Et donc ça c'est une preuve que les mushrikins de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même avant, ils étaient au courant et ils connaissaient et ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître et le seul créateur. Et donc on peut se poser la question, donc dans ce cas, si les mushrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant eux savaient que Allah est le seul maître et le seul créateur, alors pour quelle raison est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux gens de Quraysh? Est-ce que c'était pour leur faire reconnaître l'existence de Dieu? Est-ce que c'était pour leur faire accepter que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, que c'est lui le seul créateur? Certes, c'était pas pour cette raison-là, puisque les gens de Quraysh avaient déjà accepté ça, et ils croyaient déjà en l'existence d'Allah et en son unicité, le fait qu'il est unique. Et donc le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce peuple et à toute l'humanité, ce n'est pas uniquement pour leur faire comprendre ou leur faire accepter que Allah est le seul maître et créateur et qu'il est unique, mais c'est principalement pour leur faire accepter que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui doit être rejeté, parce que c'est une divinité fausse. Et donc les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant eux, ils disaient Allah existe, il est unique, c'est lui le créateur, il a créé les cieux, il a créé la terre. Ils étaient déjà d'accord avec ça. Sauf que lorsqu'ils font leur dua, ils invoquent les idoles. Ils passent par les idoles comme des intermédiaires et des intercesseurs, au lieu d'adorer Allah directement. De la même manière que beaucoup d'entre les gens aujourd'hui qui disent « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah » au lieu d'adorer Allah seul et d'adorer Allah directement, ils passent par des intermédiaires et des intercesseurs parmi les hommes qu'ils considèrent être des hommes pieux ou des saints, qu'ils appellent des awliya ou des asiyad. Et ils vont à leur tombeau et ils leur offrent des sacrifices et ils font ils circulent autour de leur tombe par respect et ils se prosternent devant ces tombeaux et ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant d'eux la bénédiction, la baraka, et en recherchant d'eux également la guérison pour ceux d'entre eux qui sont malades, en croyant que ces êtres morts et enterrés depuis des siècles sont capables de les aider ou de les sauver en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que cela est du shirk, et que ce shirk est de la même catégorie que le shirk que faisaient les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant également. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres messagers qui ont été avant envoyés avant lui, pour ramener les peuples à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est pour cela que les ulama de l'islam ont divisé les catégories de tawhid pour clarifier et simplifier la compréhension de la réalité du tawhid pour les musulmans. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont expliqué que le tawhid se divise en trois catégories. La première catégorie du tawhid, qui est le tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans le fait qu'il est le seul maître et le seul créateur et le seul pourvoyeur de subsistance et le seul qui fait vivre et qui fait mourir et le seul qui contrôle toutes choses dans l'univers et que personne ni rien ne peut créer ou contrôler quoi que ce soit avec lui dans l'univers. Et cette catégorie de tawhid, la plupart des mouchriquins sur terre l'avaient acceptée et ils y croyaient. Et la plupart d'entre les hommes sur terre reconnaissent l'existence de Dieu ou d'un être suprême. Hein? Excepté certains, une petite minorité parmi les êtres humains qui refusent d'admettre l'existence d'Allah parmi les athées, parmi les matérialistes. Mais ceux-là sont une infime minorité parmi les hommes. Et lorsqu'ils nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne la nient que par arrogance et par fierté, et uniquement par la langue, parce qu'au fond de leur cœur, en réalité, ils reconnaissent son existence. Et tu vois cela très clairement lorsque l'un d'entre eux est dans une situation de détresse et qu'il voit la mort devant ses yeux, et à cet instant-là, il se rappelle de l'existence de son Créateur et il l'appelle au secours, hein, en demandant à Allah de venir à son aide et de le sauver. Et lorsqu'il revient en sécurité sur la terre ferme et qu'il n'est plus en danger, il recommence à nier l'existence de son Créateur. Ça, c'est parce qu'en réalité, c'est de l'orgueil. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَا. Donc, les athées n'existent pas en réalité. Les vrais athées sont seulement des arrogants, fiers, orgueilleux, qui refusent de se soumettre et de se prosterner à leur Créateur. Et à cause de leur arrogance et à cause de leur orgueil, ils refusent d'admettre et de reconnaître que leur Créateur est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une minorité dans l'humanité. Et le vrai problème qui existe entre les peuples et leurs messagers, ce n'était pas de les faire admettre l'existence d'Allah ou de leur faire accepter que Allah est unique seulement. Mais c'était principalement le fait qu'ils refusaient de vouer leur adoration de façon exclusive à Allah et de restreindre leur adoration à Allah seul et de rejeter les idoles et les statues et les hommes et les étoiles et le soleil et la lune qu'ils adoraient en dehors d'Allah ou qu'ils prenaient comme intermédiaire entre eux et Allah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Et donc ceux qui, dans les pays musulmans, vont à la tombe d'Ahmed Tijan, la tombe d'Ahmadou Bamba, la tombe de Shadili, la tombe de Al-Rifa'i, la tombe de Yani, un autre parmi Abdul Qadir al-Jilani, ou bien d'autres parmi les gens qui sont morts, la tombe de Al-Badawi en Égypte, où il y a peut-être 3 millions de gens qui vont chaque année pour faire leur pèlerinage là-bas. 3 millions par année, et certains égarés parmi les gens là-bas qui considèrent que ça c'est un signe que l'islam est en bon état et que les musulmans sont dans une bonne situation et qu'ils sont accrochés à leur religion parce que 3 millions de musulmans chaque année vont pour adorer cette tombe. Alors que ça, c'est un signe, au contraire, de la déchéance, de l'éloignement de la réalité de l'islam et du vrai message de la ilaha illallah et du tawhid. Mais au lieu de voir dans ça un malheur, ils voient en ça un bienfait. Ils considèrent que ça, c'est un signe que la Ummah, elle va bien. نسأل الله العافية والسلامة. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Et donc c'est ce qui nous aide à comprendre que la deuxième catégorie du tawhid, qui est la plus importante, c'est le tawhid dans l'adoration. Le tawhid qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Le fait de rendre exclusive notre adoration à Allah seul. Et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être. Que ce soit un prophète, que ce soit un ange, et tout ce qui est en dessous de ça. Parmi les saints, et les hommes pieux, et les tombes, et les arbres, et les pierres, et ainsi de suite. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Et c'est notre devoir et notre responsabilité en tant que musulmans de faire cette da'wah à nous-mêmes et à nos proches et aux gens qui sont autour de nous et dans nos pays d'origine, les pays musulmans, où il y a des membres de nos proches parfois et des gens de nos familles qui ont ces croyances-là, qui ont ces pratiques. Peut-être que l'un d'entre nous a une mère, un père, une tante, un oncle, hein, un cousin, une cousine, une sœur ou un frère qui font ces choses-là. Une grand-mère ou un grand-père qui font ces choses-là. C'est le devoir de chacun d'entre nous, une fois qu'on a appris le tawhid, d'apprendre à nos proches, de leur enseigner la réalité du tawhid, de leur expliquer ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna au sujet de ces questions-là. Parce que c'est autour de ça que se base le paradis et l'enfer de chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui fait le shirk, innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Celui qui fait le shirk, Allah lui interdit le paradis. Donc, lequel d'entre nous est satisfait de voir ses proches entrer en enfer pour l'éternité? Et il ne leur fait pas le rappel, et il ne leur interdit pas ce plus grand péché, qui est le plus grand péché de tous. Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui, dans le verset, dans surat al-Nisa, innahu man yushrik billah, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Yaghfiru liman waqa'a fi ma'asi aw kaba'ir, alladhi waqa'a في القتل أو في مثلا السرقة أو الكذب أو الزنا ويموت على ذلك قبل أن يتوب. الله سبحانه وتعالى قد يغفر له برحمته أو قد يعذبه بعدله، ولكن لا يخلد يعني في النار خالدا مخلدا ما دام أنه مات على التوحيد. ولكن إذا مات على التوحيد فليس له أي أمل في الدخول إلى الجنة أبدا. إنه فمن مات على الشرك، نعم من مات على الشرك فليس له أي أمل أن يدخل إلى الجنة أبدا، فهو سيكون مصيره إلى النار أبد الآباد. Donc ça veut dire, ça montre l'importance du tawhid et le danger du shirk. Et c'est pour ça que tous les messagers, lorsqu'ils commençaient leur da'wah, ils appelaient en premier au tawhid. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.